وبركاته. يا رب أسألك الإخلاص والصواب في قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين. يسرنا في هذا المجلس وفي هذه الدورة أن نحمد الله عز وجل، ثم نشكر قطاع المساجد متمثل بمكتب الوكيل المساعد على إقامتهم لهذه الدورة، ونشكر جميع اللجنة المنظمة وجميع الحضور، ونشكر المشايخ الفضلاء على حضورهم الكريم. وفي هذا المجلس، وهو المجلس الأول في شرح كتاب التوحيد، والذي سيشرحه بإذن الله فضيلة الشيخ الدكتور صالح السحيمي حفظه الله، نسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويجعل ما يقدمه في ميزان حسناته. نقرأ المتن الشيخ. ودي أقدم مقدمة وبعدين. نعم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأثني عليه الخير كله على ما أولانا به من نعم، وأجلها نعمة الإسلام ونعمة الانتماء إلى منهج أهل السنة والجماعة البعيدة عن الإفراط والتفريط. كما أشكر الإخوة في وزارة الأوقاف ممثلة في وكالتها على إتاحة هذه الفرصة للالتقاء بإخواننا، ومعلوم حرصهم على الخير وعلى إيصال الخير إلى إخواننا الذين تربطنا بهم علاقة الأخوة الإسلامية أولا، ثم علاقات أخرى مهمة جدا من حيث اللغة وغيرها. إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ في المتن، أود أن أقدم مقدمة مهمة لا بد من التنبه لها في هذا الباب، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي قام بتأليفه شيخ الإسلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود سنة 1115 للهجرة، والمتوفى سنة 1200 للهجرة النبوية. ولن أطيل في، لن أتحدث عن ترجمته، فهو معلوم فذلك معلوم متكرر على شريف أسماعكم. وهذا الكتاب قد خدم خدمة عظيمة، شرحه جهابذة من العلماء، وما سنقوله إنما هو استفادة من تلك الشروح أو تلخيص لها أو تقريب لفهمها. وأول من شرح هذا الكتاب هما حفيدا الشيخ رحمه الله سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب، في كتابه تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والثاني حفيده الآخر عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب في كتابه فتح المجيد. وتتابعت الشروح بعد ذلك، ومن أجلها وأوسعها في السنوات الأخيرة كتاب شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين، وهو القول المفيد، وكذلك كتاب معالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه التمهيد. إخوتي وأحبتي في الله، هذه المقدمة ألخصها في ما يلي. أولا، لماذا الاهتمام بدراسة هذا الكتاب، ولماذا التركيز على التوحيد؟ ثانيا، لماذا ندرس ما يضاده وهو الشرك؟ ثالثا، أقسام التوحيد باختصار وذكر بعض القواعد. هذه مقدمة لا بد أن نقدمها بين يدي الدخول في شرح المتن. أما المسألة الأولى وهي لماذا ندرس هذا الكتاب ولماذا نركز دائما على التوحيد، تأتي أسئلة عديدة عندنا حتى في المسجد النبوي: لماذا أنتم مشغولون بتدريس التوحيد وبدعوى بحكم دعوى ذلك أولئك المتسائلين ولا تهتمون بقضايا المسلمين؟ أقول إنما يوجد في مشاكل من مشاكل وأزمات ومصائب يعيشها المسلمون إنما مردها إلى ماذا؟ ها؟ إلى ضعف التوحيد والتفرق فيه وعدم فهمه كما وضح في القرآن والسنة. ولذلك يمكن نلخص الأسباب التي تدعون إلى ذلك فيما يأتي. واحد، حاجة المسلمين الماسة إلى فهم التوحيد الصحيح المستمد من الكتاب والسنة أشد من حاجتهم إلى سائر العلوم. وأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنها غذاء القلوب، ولأن ترسيخ عقيدة التوحيد في نفوس الناشئة تحميهم بإذن الله تعالى من المصائب التي يعيشها المسلمون، وفي الوقت نفسه تعينهم على أداء رسالتهم في هذه الحياة من عبادة الله عز وجل ونبذ عبادة ما سواه. ثانيا، أن هذا التوحيد هو الأمر الذي خلق الله الثقلين من أجله كما سيأتي تفصيله في المتن. خلق الله الجن والإنس من أجل التوحيد ومن أجل عبادة الله سبحانه وتعالى، من أجل إفراده بالعبادة. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كان هذا الأمر هو الذي أوجدنا الله من أجله، وهو الذي هلك فيه من هلك عن بينة، وحي من حي عن بينة، فكيف لا يهتم به ويجعل هو الركن الركين والأساس المتين الذي يهتم به قبل الدخول في سائر العلوم؟ الأمر الثالث أو السبب الثالث: الانحراف الذي حصل في التوحيد من بعد خلق آدم بنحو 10 قرون، وتتابع الناس عليه كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله: خلقت عبادي حنفاء، يعني على العقيدة الصحيحة، فاجتالتهم الشياطين. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. متى بعثهم؟ لما وجد الانحراف بسبب الغلو في الصالحين وغيره من الأسباب الأخرى. الأمر الرابع أن التوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه البناء. قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير، أتقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فإذا لم يقم الأساس يسقط البناء، إذا سقط الأساس سقط البناء. ولا يمكن أن تقوم دعوة على غير هذا الأساس، على غير الدعوة إلى الله عز وجل، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والسبب الخامس أن هذا هو محور دعوة الرسل منذ أن من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجميع الرسل يقول لأنبيائهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاء ذلك النص في القرآن الكريم عن نوح وصالح وهود وشعيب عليهم الصلاة والسلام، وجاء ما في معناه في آية، وجاء في ما يدل عليه في آيات أخرى. والأمر السادس والسبب السادس أن ثمة حملة شعواء للتزهيد في دروس التوحيد وعدم الاهتمام بها، بدعوى أنه يفرق الأمة ويشتتها ويمزقها. نعم، حقا إنه يفرقها إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الدعوة بدأت منذ 10 سنين ونحن طلاب إلى عدم الاهتمام بالتوحيد، ونسأل الله أن نكون طلابا للعلم إلى أن نلقى الله عز وجل. أقول بدأت هذه الحملة منذ أكثر من 50 أو 60 سنة تحت قاعدة نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. التي هي من أفسد القواعد التي قررت في هذه السنوات الأخيرة. ومعنى ذلك أنه لا يجوز الحديث عن العقيدة بحال من الأحوال، وإنما عليك أن تترك الناس وما يعملون، ولا تبين لهم دينهم الصحيح الذي ارتضاه الله لهم. وبناء على هذه الحملة المسعورة كان لزاما علينا أن نهتم بترسيخ هذه العقيدة في نفوس أبنائنا الذين ضاعوا بين أهل، ضاع الكثير منهم، لا أقول ضاعوا بمعنى العام، الحمد لله الخير موجود، ضاع الكثير منهم بين براثن أهل الإفراط وأهل التفريط. لهذه الأسباب وغيرها كان لزاما علينا أن نهتم بهذه المادة. وهذا الكتاب سبحان الله العظيم كلما درس تجد فيه فوائد جديدة. لماذا؟ لأنه ما فيه إلا ماذا؟ إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كلما شرح تجد فيه فوائد جديدة واستنباطات جديدة ومسائل يعني يستفاد منها. فإنه لا يخلق بكثرة التكرار، لأنه مبني على قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للفقرة الأولى، وهو لماذا نركز على كتاب التوحيد أو على دراسة العقيدة والتوحيد. المسألة الثانية، لماذا نحذر من الشرك؟ ولماذا نتكلم عن بعض أنواعه وبعض مسائله؟ أيضا لخمسة أو ستة أسباب نذكر منها ما تيسر. يعني لماذا ندرس الشرك؟ ما حاجتنا للشرك؟ إلى دراسة الشرك، ما حاجتنا لدراسة مسائل الشرك؟ هناك أسباب عديدة. أولا أنه أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى بأن تجعل لله ندا وهو خلقك. فما دام هو أعظم ذنب، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أعظم ذنب عصي الله به، لذلك لا بد من التنبه له. ثانيا أن الشرك يحبط الأعمال كلها، الشرك الأكبر يحبط الأعمال قاطبة، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي خالطه. قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فما دام يحبط العمل إذن لابد من الاهتمام به. كم ذكرنا نحن؟ نعم اثنين. ثالثا أن الله لا يغفر لمن مات على الشرك، لا يغفر لمن مات عليه. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يموت على الشرك لا يغفر له، بل هو خالد مخلد في النار ولا يمكن أن يخرج منها، وما هم منها بمخرجين خالدين في إن الذين كفروا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. ورابعا أنه خفي في غالب أمره، أن الشرك من الخفاء بمكان بحيث قد يقع فيه المرء دون أن يشعر به، لأنه قد يكون عملا قلبيا مثل الخوف من الأصنام وأصحاب الأضرحة والرهبة منهم، هذا عمل قلبي وقد يترتب عليه عمل آخر، لكن في البداية يكون عملا إيش؟ قلبيا سريا لا يعلمه إلا الله. فتجد بعض عباد القبور الآن يخضع أمام الميت في قبره الذي يعبده من دون الله ويطلب منه المدد والولد ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وهو خاشع متذلل أمام هذا الضريح، بينما لو لاحظته في صلاته ومتوجه إلى الله تجده يلتفت يمينا وشمالا، لأن رهبة معبوده الذي عبده من دون الله في قلبه أعظم من رهبته لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر واضح. يقول لي بعض الإخوة في بعض البلاد التي توجد فيها الأضرحة التي تعبد من دون الله، يقول إنهم إذا أرادوا من المجرم أن يعترف لا يذهبون به، يعني لا يأتون بالمصحف على طريقة الناس. طبعا الحلف على المصحف ليس عليه دليل، لكن الدرجة عليه الناس، لو أتوه بالمصحف ليحلف عليه 50 يمينا لحلف أيمانا مغلظة، وربما حلف 1000 يمين. لكن إذا أرادوا منه الاعتراف أخذوه إلى أين؟ إلى صاحب الضريح الذي يتعلق به من دون الله، ويقول له الآن احلف بهذا، بصاحب هذا الضريح أو حتى بالله أمام صاحب هذا الضريح أنك لم ترتكب الجريمة الفلانية، وفي هذه الحال يعترف بذنبه ولا يحلف، فهو يخاف أكثر مما يخاف الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، فهو خفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخف من دبيب النمل. ومن خفائه أن بعض الناس يظن أنه مؤمن وهو مشرك، قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا قد ربط على يده خيطا من الحمى قطعه وقال وقرأ قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لكن هنا نقف وقفة، هل نحن في منزلة حذيفة رضي الله عنه حتى إذا رأينا منكرا بهذا الشكل نمد أيدينا ونقطعه؟ لا، ليس الأمر كذلك. ذاك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس معه والخليفة معه، إنما نحن نرفع الأمر، ننصح صاحب الشأن فإن استجاب ولا، وإلا نرفع أمره إلى ولاة الأمر. الأمر الإيش؟ الخامس أن الأنبياء قد خافوا من الشرك، وعلى رأسهم إبراهيم عليه السلام. فإذا كان الأنبياء قد خافوا من الشرك فنحن أولى بالخوف. قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نفهم وأن نعي لماذا يهتم بالشرك، بالتخويف من الشرك ودراسة أحواله ومسائله. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند تفسير قول الله عز وجل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: ومن يأمن البلاء بعد بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. الأمر السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة، ولا بد أن يخبر أن يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأن نخاف من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جاء في بعض الروايات اليهود والنصارى، وفي رواية أخرى فارس والروم، قال: ومن القوم إلا أولئك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة، يعني من كثرة الزحام على ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كان قد قضي عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاد الناس إلى عبادته قرونا حتى قطع وقطعت أشجاره وأزيلت معالمه قبل نحو 60-70 عاما في المملكة العربية السعودية في جنوب المملكة بأمر من الملك عبد العزيز رحمه الله. وفعلا كانت نساء دوس يترددن على هذا الصنم قبل أن يهدم. الأمر السابع الأمر السابع الذي يحملنا على دراسة أحوال الشرك: الحال والواقع الذي يعيشه بعض المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان. فإن كثيرا من بلاد المسلمين لا تخلو قرية أو مدينة من قبر يعبد، يسأل أهله، يسأل صاحبه قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، يسألونه ما لا يسأل إلا من الله. وقد سمعت بنفسي مثل هذه الأدعية في بلاد شتى من بلاد المسلمين. يأتي الرجل والمرأة فيسألون صاحب القبر المدد والولد، ويسألون يسألون منه ما لا يسأل إلا من الله، يسألونه ما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى. ويذبحون له وينذرون له ويستغيثون به ويقدمون له القرابين ويقيمون له الحفلات ويبنون عليه الأبنية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بما شاهدتاه في أرض الحبشة من الأصنام والأوثان والصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أو أقاموا بنوا على قبره تلك التماثيل وصوروا له تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجدا والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير كم رقمه؟ 8. الذي يحملنا على دراسة الشرك وأحواله ومعرفته أن المؤمن لا بد أن يعرف الشر ليجتنبه، ليس المقصود بالمعرفة أن يطبقه، وإنما أن يعرف أحواله وصفاته وأعمال أهله من أجل أن يتجنبها. يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك يقول صاحب المثل: عرفت الشر لا للشر لكن ليتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. انتبهوا إلى هذه الأسباب 8 التي تجعلنا تحثنا على دراسة الشرك وأحواله من أجل أن نحذر منه. ولو تأملتم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لوجدتم الكثير والكثير من ذكر ما يفعل عند الأصنام والأوثان من أجل التحذير منها. ننتقل إلى المسألة الأخيرة من هذه المقدمة، وهي الكلام على أقسام التوحيد بإيجاز وذكر بعض القواعد الهامة في هذا الباب. التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وإن شئت قلت إنه ينقسم إلى 2: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب، وهو خاص بتوحيد الألوهية. لا يخفى على شريف علمكم معنى كل قسم، لكن قبل أن نذكر المعنى، هل هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي أم استقرائي؟ ها يا إخوان، اصطلاحي؟ استقرائي، لا يمكن أن يكون اصطلاحي. طيب ما ثمرة الخلاف؟ شو المعنى؟ ما الذي يضر لو قلنا إنه اصطلاحي؟ المصطلحات عادة يعني عرضة زيادة والنقصان والتهذيب والتقديم والتأخير، وربما صلح أهل فن على أمر ثم جاء بعدهم من يصلح على أمور أخرى، واضح؟ لكن الاستقراء هو فهم الكتاب والسنة، يعني بتدبر هدي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة توصلنا إلى هذا التقسيم. ولا يمكن أن نكون صلاحي ولا نوافق صلاح الصاوي الذي ادعى أنه تقسيم إيش؟ اصطلاحي بحال من الأحوال. طيب، البعض يقول إنه قاصر هذا التقسيم، لأن أهل هذا التقسيم أسقطوا توحيد الحاكمية، والجواب عن ذلك أن توحيد الحاكمية يدخل في القسمين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فمن جهة أن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه وهو الأدرى بما يصلح البلاد والعباد، وهو الذي فرض الأحكام الشرعية، من هذا الجانب متعلق بتوحيد الربوبية. ومن جهة أن الحكم بما أنزل الله عبادة تكون لا تكون إلا لله عز وجل، من هذا الجانب تكون ماذا؟ تكون علاقته بتوحيد الألوهية. إن الحكم إلا لله أمر إيش؟ ألا تعبدوا إلا إياه. ولذلك، طيب هنا سؤال، هل هذا التقسيم معروف من قديم الزمان ولا اخترعه بعض المعاصرين كما يدعي البعض؟ من أول من سمع منه هذا التقسيم الاستقرائي؟ لا، قبل ابن بطة، قبل الطبري. ها؟ ما أسمع. بل أحد تلاميذه محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، وقد رد أخونا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله كتابه المعروف النهج السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، رد على حسن السقاط الذي ادعى أن هذا فقط من اختراع شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأنهما لم يسبقا إلى هذا التقسيم، وأثبت وأورد نقولا من عهد الإمام محمد بن حسن الشيباني إلى ابن بطة إلى طبري إلى شرح السنة البغوي إلى أن جاء عصر شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن جاء عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا الأمر يتداوله أهل العلم قديما وحديثا. بل لو تأملت القرآن الكريم لوجدته واضحا بدون حتى تأمل. لو نظرنا لسورة الفاتحة مثلا، الحمد لله رب العالمين دليل على ماذا؟ توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم دليل على ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية والعبودية. بل هنا بل إن كلمة لا إله إلا الله تدل على هذه الأنواع. لماذا تدل على الأنواع؟ لأنه سيأتينا في الفرق بين أنواع التوحيد أن من أقر بالله إلها ومعبودا لا بد أن يكون قد أقر به ربا وخالقا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لا إله إلا الله، من اعتقد أن الله هو الإله الحق الذي لا إله غيره، فلا بد أن يكون قد اعتقد قبل ذلك أنه لا رب سواه ولا مدبر سواه ولا مالك سواه ولا نافع ولا ضر سواه، وأن هذا الذي لا رب سواه موصوف بالأسماء بالصفات الحسنى وبالأسماء بصفات الكمال ونعوت الجلال. ولذلك لا إله إلا الله تدل على التقصير. كذلك انظر إلى قول الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية دلت على هذا التقسيم، رب السماوات والأرض وما بينهما يدل على ماذا؟ توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. إذن هذا تقسيم استقرائي واضح، وكتاب الشيخ عبد الرزاق لا غنى لطالب العلم عنه، فإنه رد على الصاوي والسقاف وغيرهما ممن أنكروا تقسيم التوحيد. النهج السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. الفرق بينها واضح، توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، الإيمان بأنه الخالق الرازق المالك المتصرف رب كل شيء ومليكه الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده الخير كله ويرجع إليه وإليه يرجع الأمر كله. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد التي خلقهم لها وأوجدهم من أجلها، كما قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كالصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء والاستغاثة والاستعانة والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والخشوع والخضوع وغير ذلك من أنواع العبادة التي يجب صرفها لله وحده. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية من عدة وجوه. أولا هما متلازمة، أولا هذه الأقسام الثلاثة كلها متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر. ليس المراد أن توحيد الربوبية إذا آمنت به يكفيك، أو توحيد الأسماء والصفات إذا آمنت به يكفيك، أو توحيد الألوهية إذا آمنت به يكفيك، بل لابد من وجود هذه، لابد من الإيمان بهذه الأمور كلها، لابد من الإيمان بالله ربا ومليكا إلها ومعبودا، ولا بد من الإيمان بأسماء الحسنى وصفاته العلى. الفرق الثاني أن من أقر بتوحيد الألوهية لزمه الإيمان بتوحيد، من أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإيمان بتوحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم الإيمان بتوحيد الألوهية. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ها النتيجة إيش؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي كثير من الآيات يسوق بعض الآيات الكونية للاستشهاد بها على توحيد الألوهية، يذكر بعض مخلوقات الله عز وجل ودلائل قدرته ويختمها بقوله تعالى أإله مع الله. إذن هي متلازمة، من آمن بالله ربا لزمه أن يؤمن به إلها ومعبودا، ولزمه أن يؤمن بأسمائه وصفاته، ولا يكفيه أن يؤمن بالربوبية كما هو حال كثير من الناس الآن، فإنه لا قيمة له إن لم يؤمن بلازمه وهو توحيد الألوهية. لكن من آمن بتوحيد الألوهية لا شك أنه ما آمن به إلا بعد أن آمن بالله ربا ومليكا وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ننتقل إلى النقطة الأخيرة في هذه المقدمة وهي توحيد الأسماء والصفات، وأنا أخرته لأن فيه قواعد لا بد من التنبه لها ولأن النزاع فيه بين أهل القبلة. أما النزاع في توحيد الألوهية فهي بين المسلمين والكفار. توحيد الأسماء والصفات خلاصته الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن شئت قلت إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا هو الذي بمعنى أنك تثبت كل ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان. لا تخترع أسماء وصفات من عند نفسك، وإنما تقف عند حدود ما ورد في الكتاب والسنة. وهذا يتطلب عدة وقفات أو عدة قواعد، في الحقيقة يمكن تزيد على 20، ربما أذكر أهمها، نقتصر على أهم تلك القواعد. القاعدة الأولى أن الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أنه لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا نخترع أسماء وصفات من عند أنفسنا ولا بعقولنا ولا بأهوائنا، وإنما نقف حيث وقف السلف فيما فهموه من صفات الله عز وجل وأسمائه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قولنا إنها توقيفية، وقال العلماء إنها توقيفية بمعنى أنها ليست محلا لإيه؟ للاجتهاد، لأنها أمور غيبية لا نثبت إلا ما أثبت الله أو أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مهمة نطبقها في جميع الأسماء والصفات. لا نزيد ولا ننقص. ومعنى ذلك أن ليست مسرحا للاجتهاد أبدا. وبناء على ذلك فإن من يخترع أسماء من عند نفسه كمن يقول إن من أسماء الله هو أو هو أو الهاء، هاء الهوية الذاتية أو نحو ذلك، لا شك أن هذا باطل بل في غاية من البطلان. وأنت لا ترضى لنفسك أن تنادى بهو يا هو، فكيف تنادي رب العالمين بقولك يا هو؟ وأحذر من كتاب هنا يقرر هذه القضايا اسمه الدعاء المستجاب لأحمد عبد الجواد، وهو ليس بجواد. يقول في هذا الكتاب إن أفضل دعاء وأفضل ما تعظم الله أن تقول سبحانك اللهم ياهو. وللأسف أنا أراه متداولا في كل مكان هذا الكتاب، سماه صاحبه الدعاء المستجاب، وهو مليء بالبدع والأحاديث الضعيفة. من ذلك أنه جعل لكل يوم من الأسبوع من أيام الأسبوع دعاء مخصوصا، وجعل أعظمها ياهو. القاعدة عند أهل اللغة أن الضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة لا تتميز إلا إذا قرنت بغيرها. أما عندما تكون وحدها فإنها لا تطلق على شيء ولا تؤدي أي معنى. وإلا لو قلنا يا هو يمكن أن نقول يا أنت وغير ذلك، أو يا هذا أو يا الذي، وهذا كله محرم فاسد، طرح فاسد. إذن لا يمكن أن نقول إن من أسماء الله ضمير هو أو نحو ذلك. هذا تأكيد على ما بينا في القاعدة، القاعدة الأولى والثانية، القاعدة الأولى أنها توقيفية وليست مسرحا للاجتهاد البتة. يؤكد هذا القاعدة الثانية أنه لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ممن من الله وحده، ولا أحد أعلم بالله بعد الله، أعلم بالله بعد الله وما يجوز وما يجب له وما يجوز عليه وما يمتنع عليه ممن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمنت بذلك أن الله هو أعلم بما يجب له ويجوز ويمتنع عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد الله عز وجل في إثبات ما يثبت أثبت الله لنفسه، ينجلي أمامك أن أي اختراع بعدما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه اختراع فاسد أو تسمية أو صفة فاسدة. القاعدة الثالثة تقدم لنا أن القاعدة أن الإطار العام في باب الإثبات أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق القاعدة التي تقول إن الأسماء والصفات توقيفية، أليس كذلك؟ طيب، في باب النفي ماذا نفعل؟ ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النظير والشريك والمثيل والشبيه والسنة والنوم ونحو ذلك مما ينتاب، واللغوب ونحو ذلك مما ينتاب المخلوقين، فالله منزه عن ذلك. والزوجة والصاحبة والولد والوالد وما إلى ذلك مما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى هل تعلم له سميا، كما قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وكذلك قوله تعالى وما مسنا من لغوب، قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ونحو ذلك مما ورد في الكتاب والسنة مما يجب نفيه عن الله. القاعدة الرابعة عند الإجمال والإطلاق العام، عند التفصيل تقدم أننا نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا ننفي عن الله ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك قاعدة إجمالية لا تفصيلية، أن كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، فالله تبارك وتعالى ماذا؟ أولى بها. وهذا الذي يسمونه قياس الإيش؟ الأولى. انتبه، هذه إجمالية لا يجوز التفصيل فيها، حتى ولو استحسننا صفة معينة محددة ورأينا أنها صفة كمال لا نطلقها ابتداء على الله، لكن نقول كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال، فالله تبارك وتعالى أولى بها، هذا إجمالا. أما عند التفصيل فلا نطلق إلا ما أطلقه القرآن والسنة. طيب لماذا قلنا لا يعتريها نقص؟ ها؟ لماذا قلنا كل صفة كمال لا يعتريها نقص؟ أحسنت. بعض صفات الكمال في حق البشر هي ناتجة عن ماذا؟ عن نقص. مثلا الوالد والولد، الإنجاب وما إلى ذلك، هذه صفات كمال بالنسبة للبشر لأنهم محتاجون إلى ذلك نظرا لافتقارهم وحاجتهم إلى هذا الأمر، لكن الله عز وجل منزه عن ذلك. كل صفة كمال لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، فالله تبارك وتعالى أولى بها. القاعدة الخامسة، هناك صفات مجملة تحتمل حقا وباطلا، ولولا أن أهل الكلام أدخلونا فيها لما دخلنا فيها أصلا، لكن ما موقفنا تجاهها؟ مثل إيش؟ أولا هي مثل الجسم، الجهة، التحيز، الحد وما إلى ذلك. لو لم يدخل فيها أهل الكلام بعضهم نفيا وبعضهم إثباتا لما احتجنا إلى أن ندخل فيها، لكن لما جاءوا بها منهم من نفاها ومنهم من أثبتها، فلا بد من التفصيل فيها. أهل التعطيل ينفونها، ينفون الجسم، الجهة، الحيز، الحد ونحو ذلك. أهل التشبيه يثبتونها، فيثبتون لله جسما شكله كيت وكيت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يثبتون له، يقولون أنه في كل مكان، وشاركوا في ذلك أصحاب القول بوحدة الوجود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا سمعنا من يطلقها نفيا أو إثباتا ماذا نقول له؟ أولا نقول ما كان ينبغي لك أن تدخل في هذا لا نفيا ولا إثباتا، لأن الأمر يحتمل حقا وباطلا، فلا يجوز أن تدخل في ذلك ابتداء فتدخل نفسك في هذه المتاهات. لكن إذا جاء شخص وقال أنا أنفي عن الله الجهة، أنفي عن الله الجسم، أنفي عن الله التحيز أو الحد، هم لماذا ينفون غالبا؟ ليتوصلوا بنفيها إلى نفي سائر الصفات التي جاءت في القرآن الكريم، لأنهم يقولون السنة النبوية المطهرة، لأنهم يعتقدون أن هذه الصفات من صفات من؟ الأجسام وما إلى ذلك. لكن ماذا نقول لهذا النافي؟ تعال، الذين ينفون الجهة نقول له تعال، أولا الأولى أن لا تتحدث عن الجهة، وإن تثبت العلو كما أثبته الله لنفسه ويكفيك عن كلمة الجهة. لكن ما دمت نفيت فإننا نسألك ماذا تقصد بنفي الجهة؟ إن كنت تعني بذلك نفي أن يكون الله عز وجل في جهة محصورة تحيط به أو تحده أو تحوزه أو تحويه، قلنا نفيك هذا صحيح، ولكن لا ينبغي أن تطلق هذا النفي جزافا، لأنه يحتمل حقا وإيش وباطلا. إذا قال لا أنا أنفي بذلك العلو، علو الله على خلقه وفوقيته على جميع خلقه، قلنا له نفيك هذا باطل، لأنك نفيت أمرا مجمعا عليه وثابت في الكتاب والسنة فيما يزيد على 1000 دليل تحت نحو 20 وجها استقصاها ابن القيم أو أكثرها في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية المعطلة والجهمية، وكذلك في كتاب الصواعق. فهمنا التفصيل هذا ولا صعب شوي؟ نعيده يا إخوان، لو لم يقوله ما تكلمنا فيه، لكن ستجد اقرأ العقيدة التدمرية ستجد العجب العجاب وغيرهم. الذين يثبتون الجهة مرة أخرى، ينفون الجهة، الذين ينفون الجهة مثلا، انتبهت؟ شخص يقول أنا أنكر الجهة عن الله عز وجل، تعال ماذا تريد بالإنكار؟ إن كنت تريد نفي العلو فكلامك هذا إيش؟ باطل، لأن ما نفيته ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة. إن كان قصدك نفي أن يكون الله عز وجل يحيط به شيء من خلقه أو يحويه أو يحده أو يحوزه، فهذا حق، ولكن لا ينبغي أن تعبر بهذا التعبير، وإنما عبر بقولك إن الله له العلو ذاتا وقدرا وقهرا، فهو فوق جميع خلقه مستوي على عرشه، وترك هذا التعبير الذي يحتمل حقا وإيش وباطلا. نأتي إلى لفظة الجسم مثلا، قال أنا أنفي عن الله الجسم. طيب ماذا تريد بنفي الجسم؟ إن كنت تريد نفي وجود لله وأنه يشار إليه وأنه يدعى وأنه يتكلم ويكلم ويخاطب وأن له ذاتا تليق بجلاله وعظمته، إن كنت تنفي هذا المعنى فنفيك هذا إيش؟ فاسد. ونحن وإن كنا لا نعبر بالجسم لكن نقول قصدك هذا قصد إيش؟ فاسد. فلله ذات تخصه ووجود يخصه، وهو يتكلم ويسمع ويبصر ويخاطب ويتكلم ومستوٍ على عرشه، وله ذات تخصه وتليق بجلاله وعظمته. لا نكيف ولا نمثل ولا نعطل ولا نؤول ولا نشبه. إن قال لا أنا أريد نفي الجسمية التي يقصد بها الرد على بعض الطوائف المنحرفة التي تقول إن له جسم له لحم ودم تعالى الله، وأنه طوله في عرضه، وأنه وأن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قلنا هذا النفي صحيح لكن نتوصل إليه دون أن تتطرق إلى كلمة الجسم، وهي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وتنتهي المشكلة. إذا جاءنا شخص يثبت الجسم، عكسه يثبت، يقول أنا أثبت الجسم، قلنا له تعال ماذا تقصد بهذا الإثبات؟ أولا الإطلاق الجسم نفيا أو إثباتا خطأ، لأنه لم يكن معروفا عند السلف ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. لكن ما دمت أطلقته نسألك ماذا تريد بهذا الإثبات؟ إن كنت تريد أن له ذاتا تخصه وله وجود يخصه وأنه موجود بذاته وجودا بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وأنه يشار إليه، وأنه يسمع ويبصر ويتكلم، وأنه تبارك وتعالى يجيء على ما يليق بجلاله وعظمته. إن كنت تقصد إثبات هذه الحقيقة فهذا حق، لكن لا تعبر عنه بإثبات ماذا؟ ها؟ بإثبات الجسم، وإنما عبر عنه بأن الله موجود، وأنه تبارك وتعالى له ذات تخصه وله صفات تخصه، وأنه تبارك وتعالى يخاطب ويتكلم ويكلم ويسمع ويبصر، دون الحاجة إلى التعبير بكلمة ماذا؟ كلمة جسم. إذا قال لا أنا أقصد أن له جسما شكله كيت وكيت، قلنا كلامك هذا فاسد سواء عبرت بالجسم أو بغيره، وهذا تشبيه يشبه تشبيه اليهود والنصارى، ومعتقده كافر مارق من دين الإسلام. إذن هذا تحت القاعدة التي تقول الألفاظ الإيش؟ المحتملة لا بد من الاستفصال من مطلقها، سواء أطلقها نفيا أو ماذا؟ أو أطلقها إثباتا. القاعدة السادسة أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. ما معنى هذا الكلام؟ أنت تثبت لله ذاتا تخصه، والتعبير بهذه التعبير يسمونها من باب الإخبار، فالتوسع في باب الإخبار غير التوسع في باب الإيش؟ الصفات. قد نعبر بالموجود بالذات على سبيل ماذا؟ على سبيل الإخبار ومجادلة الخصوم. شخص يقول الآن أن القاعدة تقول إن القول في الصفات فرع عن القول في إيش؟ في الذات. أنت يا عبد الله تثبت أن لله ذاتا تخصه ووجودا يخصه وأنه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، فلماذا تجادل في الصفات؟ إذن تثبت له صفات تخصه وتليق بجلاله وعظمته كما جاءت في القرآن والسنة. فإذا قال لك مثلا معتزلي في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، لو قال لك كيف ينزل قل له لا يعلم، لا قل له كيف هو، كيف ذاته، سيقول لك ماذا؟ لا يعلم كيف هو إلا هو. قل له ولا يعلم كيفية صفاته ومنها النزول إلا هو سبحانه وتعالى. في قول الله تعالى وجاء ربك، لو قال لنا أحد المتكلمين قائلا كيف يجيء، نسأله سؤالا مقابلا وهذا من باب المشاكلة، نقول له كيف هو، سيقول لك ماذا؟ لا يعلم كيف هو إلا هو. أرد عليه بأن أقول ماذا؟ ولا يعلم كيفية مجيئه إلا هو. فكيف تفرق بين المتماثلات؟ وهكذا لو قال لنا كيف يده، نثبت أن له يدا تليق بجلاله وعظمته. لو قال كيف يده، لو أثبتناها يلزم منها كيت وكيت، فكيف اليد؟ قلنا له كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو. نقول ولا يعلم كيفية يديه إلا هو سبحانه وتعالى. قاعدة السابعة، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، وهذا فيه رد على بعض المتكلمين المتأخرين الذين يثبتون سبع من الصفات ويؤولون ما عداها. نقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كيف؟ أنت إذا كنت تثبت الصفات السبع يلزمك أن تثبت بقية الصفات. سيرد عليك ويقول أنا أثبتت الصفات السبع لأن العقل يثبتها، فالفعل الحادث دل على القدرة، والإحكام دل على العلم، دل عليها، دلت على صفة العلم، وتنويع الأشياء دلت على صفة الإرادة، وكل مريد عالم قادر لا بد أن يكون سميعا حيا سميعا بصيرا، والسميع البصير الحي لا بد أن يكون متكلما وإن كانوا لا يثبتون حقيقة الكلام. ماذا نقول لهم؟ نقول لهم أيضا إن العقل دل على إثبات الصفات التي نفيتموها، فالدليل الذي أقمتموه على ما أثبتتموه يلزمكم بماذا؟ بإثبات ما نفيتموه. لماذا؟ نقول لهم وكذلك العقل دل على إثبات اليد لأن اليد صفة كمال، والعقل دل على إثبات الوجه لأن الوجه صفة كمال، والثواب دل على الرضا، والعقاب دل على إيش؟ على السخط. إذن ما أثبتتموه يلزمكم بإثبات ما نفيتموه بنفس الدليل العقلي، بنفس الدليل العقلي. ثانيا، جميع هذه الصفات بما فيها ما أثبتتموه وما نفيتموه قد دل عليها السمع والنقل، وهي مقدمة على العقل. فكيف تثبتون أسماء، كيف تثبتون صفات دل عليها السمع بدعوى أن العقل يثبتها فقط، وتنفون صفات أخرى دل السمع عليها مثل صفة اليد والمجيء والنزول ونحو ذلك؟ واضح تطبيق هذه القاعدة؟ ننتقل إلى القاعدة الثامنة. القاعدة الثامنة أن ما جاء في الأسماء والصفات تجرى على ظاهرها اللائقة بجلال الله، وليس على ما يتبادر إلى أذهان المتكلمين. فإذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قلنا استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، وهي بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر. وإذا قال تعالى وجاء ربك، قلنا يجيء مجيء يليق بجلاله وعظمته. وإذا قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نقول وجه يليق بجلاله وعظمته. فهذا معنى إجراؤه على ظاهرها اللائق بجلال الله. ما الذي جعلهم ينفون هذه الصفات الثلاث مثلا؟ ظاهر تصوروه هم، وهو أننا إذا أثبتنا اليد والوجه والمجيء والنزول وما إلى ذلك، هذه من صفات من؟ المخلوقين. وما دامت من صفات المخلوقين فإنه يجب علينا ماذا؟ نفيها أو تأويلها. نقول لهم أثبتوها على ما يليق بجلاله وعظمته. ولله المثل الأعلى، أنتم الآن، أنتم المخلوقون، هل يدك كيد البعير مثلا؟ الذرة لها يد والبعير له يد، هل يد الذرة مثل يد البعير؟ ولله المثل الأعلى، والله عز وجل يضرب الأمثال من أجل تقريب الأمور للناس، كما قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية. فإذا كنت إذا كانت يدك ليست كيد البعير، وأنت لك يد والبعير له يد والحمار له يد والقرد له يد والشاة لها يد والذر له يد والجراثيم التي لا ترى إلا بالمجاهر لها إيش؟ يد. ما دام الأمر كذلك، كيف لا تثبت لله يدا أثبتها لنفسه أو يدين أثبتهما لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته؟ إذن هذه القاعدة ما هي حتى نفهم تطبيقها؟ أن ما جاء من الأسماء والصفات يجرى على ظاهره اللائق بجلال الله، لا الظاهر الذي يتبادر إلى ذهنك أنت أيها المخلوق. فأنت تعلم أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. القاعدة التاسعة عدم التأويل، أنه لا يجوز أن نؤول الصفات بحال من الأحوال. والتأويل كما سيأتي تفصيله على ثلاثة أقسام: تأويل يقصد به التفسير، وتأويل يقصد به المآلات التي تؤول إليها الأشياء، وتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يخترعه أهل التأويل، وهذا هو الذي نقصده بكلمة عدم التأويل، أننا لا نؤول. ومثله التعطيل، ومثله التكييف، ومثله التمثيل، ومثله التشبيه، كل هذه منفية عن الله عز وجل. القاعدة العاشرة، وكان حقا أن نقدمها، تقديم النقل في باب الاستدلال في الأمور الغيبية وغيرها على ماذا؟ على العقل. النقل مقدم على العقل، النقل مقدم على العقل. كيف؟ يعني إذا جاء النص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا والحال هذه أن نقدم النص ولا نخضعه للعقل. أعجب ما في هذه القاعدة أن أهل التأويل وأهل الكلام يقول أن العقل دليل قطعي والنقل دليل إيش؟ ظني. كيف؟ يقول النقل وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الإيش؟ الدلالة، لكن العقل قطعي هو الذي يحكم به على النقل. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. عندما نزلت آيات الأسماء والصفات على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها للصحابة، هل أقحم عقولهم هنا أم أثبتوا تلك الصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته؟ أثبتوا دون أن يسألوا عما إذا كان العقل يستوعب ذلك أو لا يستوعبه. ثم إن العقل لا يعارض النقل الصحيح، إنما قد يحار العقل في أمر من الأمور، فالنص قد يأتي بما تحار فيه العقول ولا يأتي بما تحيله أو تنفيه ماذا؟ العقول. القاعدة 11، نكمل بس نكتفي بالقاعدة 11 إذا أمكن. كملها يا إخوان، قاعدة واحدة بس والبقية تمر عليكم إن شاء الله خلال القاعدة الأخيرة التي سنختم بها، تقول إن الغالب في الأدلة الشرعية في باب الصفات التفصيل في الإثبات والنفي في ماذا؟ والإجمال في ماذا؟ في النفي. التفصيل في الإثبات والإجمال في ماذا؟ في النفي. هذا هو الغالب، وإلا فقد يأتي العكس. إيش معنى هذا الكلام؟ التفصيل ذكر الصفات التفصيلية التي جاءت في القرآن والسنة من الأسماء والصفات، من كون الله عز وجل حيا عالما قديرا غفورا رحيما إلى آخره. انظر إلى سورة الحشر، آخر سورة الحشر وأول سورة الحديد، وأقول هو الله أحد بكمالها ونحو ذلك، تجد هنا ماذا؟ التفصيل في باب ماذا؟ الإثبات. في الإجمال النفي، الإجمال في باب إيش؟ النفي، مثل قول الله تعالى هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. وقد يأتي العكس على قلة، الإثبات المفصل، عفوا الإثبات المجمل، كما في قول الله تعالى قل هو الله أحد، فهو مجمل، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في ربوبيته وألوهيته، أحد في أفعاله، فهذا مجمل وهو من الإثبات. وقد يأتي تفصيل في النفي، كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب ونحو ذلك. هذه بعض القواعد الحقيقة التي أردت أن يعني أعرج عليها في هذه الليلة. ومن أراد التوسع في هذه القواعد فليرجع إلى الكتب التالية. كتب شيخ الإسلام ولا سيما الواسطية والحموية، كتاب الصفات الإلهية لشيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي، كتاب القواعد المثلى شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين، وغيرها غير هذه الكتب تراجعون فيها هذه القواعد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفوا، ظننت أنني سأدخل إلى الباب الأول، لكن إن شاء الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.